كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الجسم، ليس بنحيف ولا جسيم، لا يوجد في جسمه ترهلات، بطنه مستوى مع صدره، لا يوجد فيه كرش، ظهره كأنه سبيكة فضة، إبطاه لا شعر فيهما، كان طويل الذراعين أشعرهما، يعني ذراعه مليء بالشعر، وكان كفه ممتلئا لحما غير أنها مع ضخامتها كانت لينة، وكان غليظ الأصابع، ضخم الكفين، أكحل العينين، سهل الخدين، دقيق الحاجبين، ويوجد تقوص في الحاجبين، أبلج، يعني لا يوجد شعر بين الحاجبين، بينهما عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما، وكانت رقبته طويلة، كأن عنقه إبريق فضة، وكان النبي إذا نام يعرق عرقا شديدا، العرق في وجهه كاللؤلؤ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه. يقول علي بن أبي طالب: كان رسول الله أبيض مشربا بحمرة، ليس بأبيض أمهق، يعني بشرته ليست شديدة البياض كاللبن والدقيق، ولا آدم، يعني ليس بأسمر، وإنما لون بشرته بيضاء، ويوجد في هذا البياض شيء من الإحمرار، وكان وجهه كالقمر والشمس مستديرا وليس طويلا، ووجهه شديد البريق واللمعان، أدعج العينين، يعني شديد سواد العين في شدة بياضها، والبياض الذي في عينيه المحيط بالسواد لم يكن بياضا صافيا، وإنما هذا البياض فيه شيء من الإحمرار، أهدب الأشفار، ورموش عينه طويلة، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، إذا مشى كأنما ينزل من مكان مرتفع، كان يمشي مسرعا، كان رياضيا، كان رشيقا صلى الله عليه وسلم، يمشي مسرعا من غير ارتباك، لا يسرع سرعة الطائشين ولا يمشي مشية المتماوتين، وإذا التفت التفت جميعا، يعني لا يلتفت برأسه وينظر بنصف عين، بل يلتفت إلى من يتحدث معه احتراما له بجسده جميعا. بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبوة هو عبارة عن غدة حمراء، قطعة من اللحم مثل بيضة الحمامة، عليها شعيرات مجتمعات، عرفت بخاتم النبوة، وكان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، من رآه بديهة هابه، كأنما أقبل في جيش، قال للأعرابي حينما ارتعدت فرائصه: يا أخ العرب، هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته أي واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقالت أم معبد لزوجها في وصف النبي: هو رجل ظاهر الوضاءة، تعني في منتهى الجمال، حسن الخلق، مليح الوجه، وسيم قسيم، شديد سواد الشعر، إذا سكت علاه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحلى الناس وأحسنهم من قريب، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله مربوعا، ليس بالطويل البائن ولا القصير، إلى الطول أقرب، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، كان مثل القمر. يقول جابر بن سمرة: كنت في ليلة إضحيان، يعني في ليلة فيها القمر مكتمل، فجعلت أنظر إلى النبي وأنظر إلى القمر، جعل يقارن بين الجمالين، فإذا هو عندي أحسن من القمر. ويقول أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، كأنما الأرض تطوى له، ويقول أنس بن مالك: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وقال ابن عباس: كان رسول الله أبلج الثنيتين، يعني يوجد فراغ وانفراج دقيق بين أسنانه الأمامية مفلج الأسنان، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، وكان شديد بياض الأسنان كأنها حبات اللؤلؤ. كان حسن الثغر براق الثنايا. ويجب عليك أيها المسلم أن تهتم بنظافة أسنانك، لا تجعل المادة البيضاء تتراكم على أسنانك، فإن هذا المنظر لا يليق بالمسلم. فيا أيها المسلمون، اهتموا بنظافة أسنانكم، فإن النظافة من الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أي واسع الفم، وهذا يمدح في الرجال دون النساء. وكان رقيق الشفتين، في صوته صحل، يعني في صوته بحة خفيفة. وكان دائم الفكرة، طويل السكوت، لا ينطق من غير حاجة، يتحدث بالحديث لو عده العاد لا أحصاه، يتكلم بكلام قليل يحمل معاني كثيرة، آتاه الله جوامع الكلم. وكان إذا غضب احمر وجهه احمرارا شديدا، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. وكان لا يقهقه، لا يضحك إلا تبسما، إذا تبسم استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان صلى الله عليه وسلم بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا. كان الصادق، كان الأمين، كان ابن الأكبرين في قومه، فهو نخبة بني هاشم، وسلالة قريش وصميمها، وأشرف العرب وأعزهم نفرا من جهة أبيه وأمه، هو خيار من خيار، كريم الحسب والنسب، هو الذي قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه السلام، رزقه الله كمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل ودقة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الأعضاء وشرف النسب وكرم الأصل. هو صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والأفق الواسع والفكر الشاسع والنظرة البعيدة والفكرة السديدة والعلم الغزير والفقه العميق والعاطفة الجياشة. إليه انقاد الشجر وعليه سلم الحجر، ما حفظت له غدرة وما عرفت له زلة، زكاه ربه وشهد له خصمه، مثل أعلى، قدوة حسنى، سراج منير، بشير نذير، هو الإمام الأعظم والنبي الأكرم. وكان صلى الله عليه وسلم له شعر غزير كثيف أسود كأنه الليل المظلم من شدة السواد، وكان يصل شعره إلى شحمة أذنه، وأحيانا يصل شعره إلى كتفه. الحالة الثالثة، تقول السيدة عائشة: كان رسول الله له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وهي اللمة، وهي ما كان بين شحمة الأذن والكتف، وكان النبي يجعل شعره ضفائر، وهذه عادات العرب قديما. ثم بعد ذلك كان النبي يفرق شعره، وكان يقول: من كان له شعر فليكرم. وكان النبي إذا سرح شعره يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، وينظر إلى المرآة ويقول: اللهم وكما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان النبي لا يحلق شعر رأسه كثيرا، بل قال الإمام النووي والإمام ابن القيم: لم يحلق رسول الله شعر رأسه إلا في حج أو عمرة، والنبي اعتمر 3 مرات وحج مرة واحدة، يعني عدد المرات التي حلق فيها النبي شعر رأسه 4 مرات، ولم يكن في شعره شيب إلا شعرات معدودات. يقول أنس بن مالك: كان شعر رسول الله ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني شعره ليس بناعم كشعر الروم ولا خشن كشعر الزنوج، وإنما كان وسطا بين ذلك، وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكان النبي إذا دهن شعره لا يظهر الشيب، والنبي صلى الله عليه وسلم شيبته هود وأخواتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما وعظيما معظما، كان ضخم الرأس عظيم الدماغ وضخامة الرأس من علامات النجابة والذكاء عند العرب، وكان النبي يضع العمامة على رأسه، وكان يلبس القلنسوة وهي الطاقية، وكان النبي إذا اعتم بعمامة أرخى طرفها أو طرفيها بين كتفيه، وكان النبي يلبس لباس قومه. أما الغطرة أو الكوفية التي يلبسها بعض مشايخنا الأجلاء حاليا مع كامل احترامنا لهم، فهذه ليست من سنة النبي، وإنما هي عادات دول الخليج. أما المشايخ الذين يلبسون البضهات والتيشيرتات ويظهرون المقانص والعضلات، نقول لهم إن الرجل يستحي أن يشاهدك وبجواره زوجته وأنت تظهر صدرك البارز، أنتم إخواننا في الله ويكفيكم شرف الدعوة إلى الله، لكن نحن نريد منكم أن تظهروا بصورة حسنة. يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان النبي يقص شاربه وهو الشنب ويخففه حتى يرى بياض الجلد، وكان يأمر أصحابه بذلك تمييزا للمسلمين عن غيرهم، وكان كثير شعر اللحية، لحيته سوداء تملأ صدره، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب: إن سألتم عن وجهه فقد تمم بالحسن تتميما، وإن سألتم عن شعره فكان أسود كالليل بهيما، وإن سألتم عن قدميه فقد تقدم بهما إلى الطاعة تقديما، وإن سألتم عن كفيه فكم أغنى بهما عديما، وإن سألتم عن صدره فقد كان سليما، وإن سألتم عن قلبه فقد كان رحيما، وإن سألتم عن نسبه فقد كان شريفا كريما، وإن سألتم عن منهجه فقد كان صراطا مستقيما، وإن سألتم عن خلقه فقد كان عظيما عظيما، وإن سألتموني ماذا نقول قلت لكم: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك، الذي ما خلق الله في الكون كله أزكى ولا أتقى ولا أنقى ولا أرقى ولا أحلى ولا أبهى ولا أسعد ولا أرشد ولا أزهد ولا أعبد ولا أجمل ولا أنبل ولا أزهر ولا أنور ولا أبلغ ولا أبين ولا أفصح ولا أنصح ولا أوضح ولا أخشع لله من الحبيب، فصلوا على الحبيب.